أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعيد تلاوة الآية الكريمة. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية لها سبب نزلت به، وكثير من آي القرآن الكريم ينزل لأسباب اقتضت نزوله، ومعرفة السبب تساعد على معرفة المراد من الآيات التي نزلت لذلك السبب. سبب هذا هو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، جماعة منهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن المناجاة تكون سرية خفية، وقد عرفتم المناجاة وحكم الله فيها: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. الكلام والسري هو المناجاة، وكان الله يناجي موسى عليه السلام. فإذا كان قريبا منا نناجيه، وإذا كان بعيدا نناديه، والنداء بياء الله. فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، أي أقريب أم بعيد؟ فأجيبهم أني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذا السؤال معقول ومشروع، لا عنة فيه ولا تكلف. أرادوا أن يعرفوا إذا نادى ربهم ينادونه بأعلى أصواتهم أو يدعونه بالألفاظ القريبة، لا بأس. فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادي؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك يا رسولنا، من سأله؟ عبادي عني، أي في كوني قريبا أم بعيدا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعاني الداعي أجيب دعوته. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، كثيرا ما أكرر تلك اللطيفة لتعرفوا القرب والبعد. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يضع الجبار الأرض في كفه ويقلبها ويقول: أنا الملك، أين الملوك؟ هذه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يتلقاها بالوحي الإلهي. إذن ف فأين البعد؟ فنحن بين يديه. لو تضع نملة في كفك أنت محيط بها من كل جوانبها، أنت فوقها، أنت تحتها، أنت عن يمينها، عن شمالها، لعظمتك وحقارتها. إذن فالله عز وجل والعوالم كلها كهذه النملة بين يديه، فكلنا بين يديه. هل فهمتم هذه الكلمة؟ وشيء آخر، أحوالنا الظاهرة والباطنة هو التي يسيرها. ما تنطق حتى ينطقك، لا تبصر حتى يجعلك تبصر، لا ترفع يدك حتى يجعلك ترفع. وكل شيء قد كتبه في كتاب المقادير قبل خلق السماوات والأرض فضلا عن البشر. إذن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير. إذن فالله معنا، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. لا تف أنك تبعد عن الله أو تغيب عن الله، هيات هيات. وهنا معاشر الإخوان والأبناء، أحد المؤمنين رأى رؤيا وفيها أن على الشيخ هذا أن يعلم المستمعين والمستمعات الآداب مع الله عز وجل، ورؤيا صالحة، والله يعلم أننا ما تأدبنا معه. ودائما نذكر هذا، أدبنا مع الله ليس بشيء. فبسم الله، كل ليلة إن شاء الله أضع بين أيديكم مسألة أذكروها وتأدبوا بها مع الله. الأولى الشكر على النعم. أذكر أن أحد إخوانك في بيتك وبين يديك، تطعمه وتسقيه، تكسوه وتلبسه، تسكنه وتركبه، تحميه وتدافع عنه، ولا يذكرك بخير، ولا يقول جزاك الله خيرا، ولا يشكر لك نعمة بين الناس. كيف تنظر إلى هذا؟ أي الأدب هذا عنده؟ هذا أسوأ الناس أدبا. ونحن نعيش في كنف الله وفي نعمه وفي إفضاله وفي رعايته وحمايته وفي أرض وتحت سمائه، وبه ناكل ونشرب ونجيء ونذهب، حركاتنا من فضل وإحسانه. فمن الأدب أن ننسى هذه النعم وأن ننساه وهو المنعم المتفضل. هيا نتأدب مع الله، دائما لساننا يذكر الله ويحمده، دائما مع الله نشكر له إنعامه وإفضاله وإحسانه. لا يفارقنا لفظ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، في المرض والصحة، في الجياع والشبع، في القيام والقعود، في السفر والإقامة، في كل حال الحمد لله. نذكر النعم التي نتقلب فيها، ونذكر المنعم بها وهو الله، ونحمده بما علمنا. والحمد لله أن قبل منا كلمة الحمد لله، ذي نعمة أخرى، أن قبل منا كلمة الحمد لله وشرعها لنا وانتدبنا إليها، ذي نعمة أخرى. إن شاء الله نتأدب من الآن، نعم الله دائما ما ننساها، وحمد الله وشكره لا ننساه. هذه خطوة إن شاء الله، وسنواصل خطواتنا بإذن الله حتى نصبح من أهل الأدب مع الله. وإن كانت الرؤية تعنيني أنا فقط، فأنا كما قلت لكم مقصر في الأدب مع ربي، فأسأل الله لي أن يجعلني من المتأدبين معه، اللهم آمين. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني أعلمهم فإني قريب أي منهم أجيب دعوة الداعي. وحذفت الياء للتخفيف لأن القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يتلوه العربي والعجم والصغير والكبير والفصيح والألكن، فهو قائم على الخفة بدل الداعي. الداعي الياء محذوفة. دعوة الداعي إذا دعاني، ما معنى دعاني؟ يا رب اغفر لي وارحمني، يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربي فرج ما بي، يا ربي فرج كربي، يا ربي اقض حاجتي، يا ربي أسكنني المدينة. هذا مؤمن قال لي ادعو الله لأن يجعلني من سكان المدينة، اللهم اجعله من سكان المدينة يا رب العالمين، اللهم ائت به إلى المدينة. إذن أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي ما يدعو الله كافر. كافر ولا مؤمن؟ الذي يستغني عن الله تربب وتألى وادعى ربوبية، وإلا كيف يستغني عمن أنفاسه بيده؟ والدعاء والدعاء هو العبادة. اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة في حديث ضعيف، لأن المخ في الحيوان هو مقر الحياة، إذا أخذ المخ سقطت البنية. لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. وقد عرفتم يا أهل الحلقة المباركة مظاهر كيف كان الدعاء هو العبادة، أعلمكم هذه للناسين والغافلين والزوار الذين ما يعلمون، أريكم كيف كان الدعاء والعبادة. تذكرون ولا تنسون، تشاهدونني أعلنت عن فقري، وإلى ما فهمتم الذي يرفع كفيه أعلن عن فقره وإلى لا؟ المتسول يقول هكذا تضع ريال في يده. إذن هذه صورة معناها أن هذا الشيخ فقير محتاج إلى من؟ الله. لو كان غير الله يقضي حاجته ويسد خلة لقلنا هكذا أو هكذا، لكن هكذا إلى من؟ إلى من فوق عرشه فوق سماواته. إذن أنا مؤمن بعلو ربي عز وجل وأنه فوق ليس تحت ولا عن يمين وشمال، وأنا فقير ومحتاج. ثم يا رب يا ربي الله يسمعك؟ إيه نعم، أنا مؤمن بأنه يسمع سري ونجوايا. ولهذا يا رب يا رب يا رب معناه أنني مؤمن بأن الله يسمعني، وأن الله قادر على قضاء حاجتي وإعطاء سؤلي، وإلا ما رفعت أكف إليه. ورابعا لو رأيت في الكائنات من يقضي حاجتي أو يفرج كربي أو يعطيني سؤلي لقلت له. إذا فعميت عن كل المخلوقات ولم أرى إلى الله، فأعطيت قلبي ويدي ولساني وكل وأملي، وهذا هو التوحيد. العبادات كلها تعود إلى هذا. فصلوا على أبي القاسم، الدعاء هو العبادة. فلذا أيما إنسان يتجه إلى غير الله ويسأله حاجته إن مسخ ومسح اسمه من ديوان المؤمنين، وإن صام وصلى. فالذي يقول يا سيدي عبد القادر، يا مولاي، يا فاطمة، ينادي ميتا وغائبا، أعطاه صفات الله من الجلال والكمال وسأله إن مسح ما بقي بمسلم. فهمتم هذه ولا لا؟ لولا يقيننا بأن الله يسمعنا ويرانا ويقدر على إعطائنا الحاجة نسأله، نسأل غيره. فالذين يدعون غير الله عز وجل ويرفعون أصواتهم بأسمائهم منادين صارخين، هؤلاء لولا أنهم جهل ما علمهم العلماء لقلنا لهم قول غير هذا، ولكن نكل أمرهم من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا لم تدعو واستغنيت عن الله وتكبرت لا يجيبك، مو في حاجة إليك إذا دعوت. وفي هذا ترغيب في الدعاء وحث عليه وحض عليه. الدعاء لو تظل طول ليلك ونهارك يا رب يا رب أنت في أحسن حال. أكثر من الدعاء، لكن للدعاء آداب نذكر بعضها في هذا النهر. اسمعوا، أولا الذي يمنع الإجابة وما يجعل الله عز وجل يعطي السؤال، أكل الحرام. أكل الحرام سواء كان دما أو ميتة أو خنزيرة أو مال مسروق ومغصوب ومأخوذ، المال الحرام، أكل الحرام محجوب صاحبه عن استجابة الدعاء. عرفتم؟ والذين يعيشون على الربا كيف حالهم؟ ارحموهم، استغفروا لهم، ادعوا لهم بالتوبة، ما ترفع لهم دعوة أبدا. ورطهم الجاهلون. وإن قلت ما الدليل على ما تقول؟ حديث مسلم، إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر في الجهاد والغزو والحج والعمرة، أفعش أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف؟ هذا الحديث واضح، الذي في بطن الحرام محروم الإجابة إلا إذا تقيأ وخرج ما في بطنه. يستطيع أبو بكر الصديق فعله، والله تقيأ اللقمة التي أكلها، أدخل أصبعي وأخرجها، وهي بالنسبة إلينا من أحل الحلال واعتبر شبهة وأخرجها. هذه واحدة. ثانيا الاستعجال في الدعاء، وهذا متورط في أكثر الناس، وهو أن تقول دعوت ما استجاب لي، أنت مرجو الاستجابة ولو بعد 40 سنة، إلا إذا قلت دعوت ما استجاب لي انتهيت. فلا تيأس، لا تقنط، لا تقطع رجاك، ابقى مع سؤالك 20 سنة 40 60 عام، ما تترك الدعاء ويستجيب الله لك. فلا تستعجلن الدعاء وتقول الله دعوت ولم يستجب لي، من الآداب. قال على الداعي أن يعزم في دعوته، يطلب اللهم أعطني، اللهم أكرمني، اللهم افعل بي كذا، ولا يقول اللهم أرزقني ولدا إن شئت، اللهم أسكنني مدينة نبيك إن رأيت ذلك أو شئت، هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ ولا يقول اللهم أعطني كذا إذا شئت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: فإذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مكره لله أو لا مستكره لله. ما هناك قوة فوق الله تكره الله على أن يعطي أو لا يعطي، اعزم المسألة، أعطني، اغفر لي، أرحمني، ارفعني، أعزني بلا تردد. هل عرفتم هذه؟ ثالثا، يستحب الإصرار بالدعاء، يستحب الإصرار بالدعاء، أي يستحب إخفاء الدعاء. ما معنى الإصرار؟ بعدم الجهر. واذكروا قول الله تعالى عن نبيه زكريا: وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الخفي ضد العلني والجهر، وإلا لا؟ فيستحب الدعاء أن يكون خفيا. فلهذا ما ندعو كل ليلة وكل حلقة، ندعو فيها عند المناسبة ونستميح الله عذرا، وإلى الدعاء يكون سرا فيما بينك وبين الله عز وجل. وأخيرا، أكثرت عليكم وراجعكم، هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، نضبطها ونسأل الله فيها، أوقات عدة بينها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال: من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة. ما معنى بين الأذان والإقامة؟ إذا أذن المؤذن ادخل في الدعاء حتى يقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة، فترة وإلى 10 دقائق، أحيانا 20 دقيقة فترة. هذه والله نتصيدها يوميا، تبهتم؟ على علم. قبل ما يقول الله أكبر لك ونحن في الطريق في الصف ندعو. عرفتم هذا الوقت؟ بين الأذان والإقامة أطلب حاجتك. ثانيا، السحر، وقت السحور، الثلث الأخير من الليل إلى أذان الصبح، هذا الوقت وقت استجابة. وسر ذلك أن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فرصة هذه. وقت السحر ووقت الفطر، أي فطر هذا؟ العيد، أي وقت فطر الصائم. وهو أبو عبد العزيز إمام الصائمين في الحلقة، عند ما يؤذن المؤذن قبل أن ترمي بالتمرة في فيك، ادعو الدعوة التي تحتاج إليها، ثبت، وبعد ذلك أفطر. تحين الوقت قبل، بعدما يقول الله أكبر الأذان، يا رب افعل بي كذا وكذا، وأكل التمر ولا شرب الماء عند الإفطار. إن شاء الله الصائمين يوم الاثنين يدعون لنا بدعوة إن شاء الله. قال وحال السفر، وحولكم مسافرون من جهات عديدة، أيها المسافرون إن كان سفركم لله لا للشيطان ولا للهوى، لكم دعوة مستجابة، ادعوا الله عز وجل فإنه يستجيب لكم، لأنكم مسافرون له. حتى ولو كنت تاجرا تتجه من أجل أن تعيش أسرتك وتحفظ نفسك عن سؤال غير الله، والتجارة مأذون فيها والمال حلال، وبيعك وشراؤك على أسس البيع والشراء الذي أباح الله، فأنت في عبادة، ادعو الله وأنت مسافر. أما إذا كنت في الحج والعمرة والزيارة وطلب العلم والدعوة إلى الله، ادعو بما شئت. أما إذا كان السفر كسفر الغافلين للنزهة والترويع على النفس والتنفه، ويخالطون الكفار والفساق والفجار ويعيشون معهم الشهر والشهرين ويعودون ملطخين، أعوذ بالله من هذه الحال. لا تغضبوا، ما سمينا زيدا ولا عمرا، لكن بلغنا أن هناك من يسافر لا لشيء إلا للهوى، تخرج من مدينة الرسول، تترك مكة وتذهب إلى بلد لتروح على نفسك. والله إن الذي لا يجد الروحانية في الحرمين ما وجدها في العالم، بو أعطوه أموال بريطانيا ونساء كله، والله ما وجد. ولكن الجفاف واليبوس والقسوة سببها البعد عن الله، يحاولون كيف يخففوها. السفر والمرض، أيها المرضى ونحن منهم، ادعوا الله عز وجل طول الليل والنهار، دعاؤكم لا يوال. إذا كان المرض ما تسببنا فيه بمعصية الله، ثبتتم. المرض إذا امتحنك الله وابتلاك ليطهرك ويزكيك. أما إذا أنت شربت الخمر أو علقت السم بيديك، أمر ثاني، أنت عاصي لله. إذا كان المرض من الله عز وجل امتحانا لك واختبار. حتى الذي يسرف في الأكل والشرب يسرف حتى يتخم ويمرض، ما يستجاب له، عاصى الله عز وجل. قال وفي السجود، هذه سهلة، سهلة، هذه أصعب من الأولى. يضع رأسه، الله أكبر، يرفع رأسه، سبحان الله، سبحان الله، ما هي قضية سهلة، تعرفون هذا ولا لا؟ يضع رأسه، ما يعرف حتى سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى، يمزجها، يخطفها ويرفع رأسه، فإن يسجد أين يدعو؟ عرفتم هذه ولا لا؟ السجود وأعظمك السبع على الأرض ووجهك معفر على التراب وأنت تسأل الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لو تطلع 1000 سنة وأنت طالع في السماء، 3000 سنة، ما أنت بأقرب من ساجد في الأرض يسجد لله. واقرأ قول الله تعالى: واسجد واقترب، واسجد واقترب من الله عز وجل. والسجود وضع الجبهة والأنف والكفين والركبتين والرجلين على الأرض. أمرت أن أسجد على 7 أعظم. حال السجود ودبر الصلوات. دبر الصلوات، عرفنا حديث معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعنا تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل فيكم من لم يدعو بهذا الدعاء اليوم؟ لأن تعلمناه قبل يومين، نحن لا نتعلم ونترك، ما تعلمنا مسألة إلا طبقناها، وإلا كيف نسمو؟ قال: وعند اشتداد الكرب من ظلم وغيره، إذا اشتد البلاء وعظم الكرب، حال هذه الله معك، ادعو الله عز وجل. إذا ابتلينا بحرب، بفتنة، بفداء، عذاب، عدو يعذبنا، عند اشتداد الكرب من ظلم وغيره، فقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا ويؤكده. عرفتم هذا يا شيخ؟ ما نستطيع نحفظ هذا في ليلة واحدة، كيف نصنع؟ أنا أسألكم، ما هي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء؟ أذكر منها بعض الشيء. ما عرفنا شيئا. لا، أولا بين الأذان والإقامة فرصة ذهبية، كذا ولا لا؟ ثانيا السحر عندما ينزل الرب إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى. ثالثا السفر إن كان لله، لا سفر للباطل، زيدوا وقت إفطار الصائم له دعوة لا ترد، المريض، المكروب، المسافر. وأعظم ذلك كله السجود، السجود ودبر الصلوات أواخرها. قال منصور: عند نزول المطر ما ثبت عندنا، إن صح عندك مرحبا به. قال: عند رؤية الكعبة، وأراد عندما ندخل المسجد ونشاهد الكعبة ندعو بدعاء معيلنا. تبهتم؟ الشاهد عندنا ليس هذا معنى الإحصاء والإحاطة، أبواب الفضل كثيرة. قال: والركوع، الدعاء فالركوع باطل، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم. لا دعاء في الركوع. الآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو الرشد هذا؟ وليؤمنوا بي فالذي لا يؤمن بالله ولقائه، لا يؤمن بما أمر الله بالإيمان به من الغيب والشهادة، هذا سفيه ضائع خاسر لا وجود له. وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. أقول الكفار سفهاء لا يعرفون الرشد أبدا، ولا يذوقون له طعما، ولا يرفعون بفائدة منه قط، لأن الله اشترط للرشد أولا الإيمان به. وليؤمنوا بي بجلالي بكمالي بوجودي بإنعامي بإفضالي بإحساني بشرائعي بقوانيني، كلمة بي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن نعود إلى الوراء، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. أنت تدعو الله ولا؟ يا رب أكرمني، تريد أن يستجيب لك وأنت ما تستجيب، أعوذ بالله منا. أرأيتم كيف؟ أنت يا ربي أعطيني، يا ربي افعل بي يا كذا، وتلح يريد أن يستجيب لك ولا لا، وهو يدعو عبدي عبد، أبدا والله ما يستجاب لك. وهل نادانا الله؟ والله 90 نداء، ما هي مرة واحدة، 90 نداء. فالذي لا يستجيب لله إذا ناداه، الله يستجيب له. هذا هو الأدب مع الله، أعطيني وأنا ما نعطيك. هو معقول هذا؟ عيب هذا. يا فلان أعطينا، خذ كذا، أعنا، وأنت لا تعطي ولا كيف يمكن هذا؟ هذا هو سوء الأدب مع الله. عجب هذه الآية، فليستجيبوا لي إذا دعوتهم. كم دعانا ربنا في القرآن؟ 90 مرة. دعانا لماذا؟ لأي شيء؟ لا لشيء. يتبرك بنا يعني؟ قولوا دعانا لأي شيء؟ دعانا ليأمرنا بفعل ما يسمو بنا ويعزنا ويكملنا، دعانا لينهانا عما يشقينا ويرضينا ويهبط بنا، دعانا ليبشرنا لننطلق في ميادين الصالحات، دعانا لينذرنا من عواقب السوء والمصائب الويلات، دعانا ليعلمنا فنسمو ونتعلم. كم هذه الأغراض؟ فالذي ما استجاب لله في دعاء وقل له أعطيني يستجيب له؟ سوء أدب هذا. لعلكم ما فهمتم، أنا أعطيك ما تسأل ما تطلب، خذ دائما دائما، ولم أقول من فضلك أعطيني كذا تسكت. هذا أدب هذا؟ تكرهه ولا تنظر إليه، عام عامين وأنت تعطيه بعد أعطيني، يلوي راسه. والله هذه الآية الليلة هذه كأننا ما سمعناها أبدا. فليستجيبوا لي إذا دعوتهم. وقد دعانا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. استجبنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. استجبنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. 90 نداء. أكثر المسلمين ما شعروا أن الله ناداهم، وقد تضمنها القرآن الكريم. والحمد لله علمنا الله وهدانا وكتبنا وعرفنا، وها نحن ندرسها الحمد لله. فليستجيبوا لي إذا يريدون أن نستجيب لهم. لعلهم يرشدون، الرشد ضد السفه، فالرشد هو أن تمشي دائما في سبيل نجاتك بعيدا عن سبيل هلاكك، هذا الرشد. فالإيمان بالله وطاعته في أوامره ونواهيه بعد معرفة الأمر والنهي، والله لهو الرشد، وصاحبه راشد ورشيد. الإعراض عن معرفة الله ومحابه ومساقطه والعيش بعيد عنها، والله لهو السفه الكامل وصاحبه خاسر. إذن لعل هذه الإعدادية ما إلى الترجي ليعدكم بذلك الرشد. فمن آمن بالله وعرف محابه ومكارهه وأخذ في طريق طاعته رشد، أصبح من الراشدين، صح ولا لا؟ أعطيه مليار أمانة أغيب 40 سنة والله لا تجدها كما هي، لأنه موسفي راشد. قال الآن نعود إلى الآيات في الكتاب، شرح الكلمات. الداعي، من الداعي؟ السائل ربه حاجة، يقال في الداعي. فليستجيبوا لي، أي يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعة وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنهي، والتقرب إلي بفعل القرب وترك ما يوجب السخط. يرشدون، قال، بكمال القوتين العلمية والعقلية. إذا الرشد هو العلم بمحاب الله ومساقطه وفعل المحاب وترك المساقط، ومن لا علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي والضال الهالك. معنى الآية الكريمة، قال: ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. ومعنى المناجاة المكالمة بخفض الصوت كذا، والمنادات برفع الصوت. ناجاه كلمه بصوت منخفض، ناداه كلمه بصوت عال مرتفع. وإجابة الله دعوة عبده معناها قبول طلبه وإعطاء مطلوبه. وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم، يدعاهم إلى لا، بالإيمان به وبطاعته في أمره ونهيه، وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكمال والإسعاد في الدارين الدنيا والآخرة معه. قال: هداية الآية. كل آية فيها هداية ولا لا؟ كل آية فيها، كل تمرة فيها مادة غذاء ولا لا؟ حبة عنب فيها وإلا لا؟ كيف آية ما فيها؟ والله ما تقلو آية من هداية. قال: أولا قرب الله تعالى من عباده. قرب الله تعالى من عباده، لو كان الله بعيد عنا، من يبلغ صوتنا؟ من يرفع سؤالنا؟ يا نكرب وإلا لا؟ لكنه معنا قريب، ادعو وأنت مرتاح. قرب الله تعالى من عباده إذ العوالم كلها في قبضته وتحت سلطانه، ولا يبعد عن الله شيء من خلقه، إذ ما من كائن إلا والله يراه ويسمعه ويقدر عليه. وهذه حقيقة القرب. القرب ما هو؟ أن يسمعك ويقدر على أن يمنعك ويعطيك، هذا هو القول. ثانيا كراهية رفع الصوت بالعبادات إلا ما كان في التلبية والأذان والإقامة، مطلق العبادات رفع الصوت بها مكروه. لما ترفع صوتك ما يسمع هو؟ هذا اتهام له، فهمتم وجه الكراهة ولا؟ ما دمت أنت موقن أنه معك ويسمع، لما ترفع صوتك؟ خائف أنه لا يسمعك. ف فلهذا العبادة كلها يستحب فيها خفض الصوت والمناجاة مع الله، إلا التلبية أذن الرسول بذلك، ارفعوا أصواتكم لبيك اللهم لبيك حتى تصاب بالبوحاء، والإقامة والأذان، الأذان لابد والإقامة حتى يسمع أهل المسجد، فقط هذه الثلاثة الأذان والإقامة والتلبية. والتلبية المؤمنات لا، هذا خاص بالفحول الرجال، أما أم سعيد لبيك اللهم لا لا لا لا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، هي تغني وتنقص كيف ما يجوز؟ نقول أولئك ماتوا، نحن نتكلم مع الأحياء أما الأموات لا. المؤمنة لا يحل لها أن ترفع صوتها، والديوث التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها، هكذا تقول الصديقة. فالمؤمنة صوتها منخفض، فكيف تلبي بصوتها؟ ثالثا وجوب الاستجابة لله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال، أما دعانا ما قال فليستجيبوا لي. رابعا الرشد في طاعة الله والغي والسفى في معصية الله. أين يوجد الرشد؟ في طاعة الله. أين يوجد السفى؟ في معصية الله. السفي الذي يشرب الخمر ولا لا، وينفق أمواله في الباطل، هذا هو السفه.